نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في باب العمل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم. فمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرن بين العمل وبين الفتن، معنى ذلك أن النجاح في زمن الفتنة إنما يكون بالتزام العبد للعمل. بعد أن انتهينا من صلاة النوافل، وبينا بأن النوافل النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى ركعتين وأربع وست وثمانية، إذن الضحى من ركعتين إلى ثمانية. وبينا أيضا حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى أربعا، من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر، حرم الله وجهه على النار. وأيضا بينا حديث عبد الله بن عمر رحم الله بإن صلى قبل العصر أربع. وبينا حديث عائشة: ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد العصر عندي قط. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وأيضا ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. كادت صلاة قبل المغرب، كادت الركعتين اللتين قبل المغرب تكون واجبة. ثم قال النبي: لمن شاء. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد المغرب، يقرأ فيهما بقول: يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وأيضا قبل العشاء ركعتين، ما بين كل أذانين أذان وإقامة صلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين بعد العشاء. وأيضا هناك وتر على ما سيأتي إن شاء الله، وكذلك الركعتين اللتين قبل الفجر كان النبي لا يتركها في سفر ولا في حضر. واضح؟ لذلك كلمة للشيخ الألباني رحمة الله عليه حينما كان يتكلم في من يحتجون بالاحتجاج بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، أن يحتج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، قال: ومن جملة أن هذا الكلام باطل، أنه هل يستطيع أحد أن يأتي بالنوافل والتطوع ما في السنة كلها، أي ما في السنة الصحيحة كلها؟ هل الناس طبقوا من السنة ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك بيبحثوا عن الأحاديث الضعيفة كي يفعلوا ما فيها؟ إذن عندنا هذه النوافل ما ينبغي لعبد، كما تكلمنا بالأمس في القوة العلمية والقوة العملية، ما ينبغي لعبد يريد الدار الآخرة يترك هذه النوافل مطلقة. ويكفي كما ذكرنا في أول هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها من خشوعها والطمأنينة فيها، وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، هل له من تطوع. بعد أن انتهينا من هذه النوافل نأتي أيضا في باب العمل في قيام الليل أشرف الأعمال. وأشرف الأعمال هذا حديث، وهو حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث عبد الله بن عمرو، أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبريل قال يا محمد، وهذا الحديث إسناده صحيح، قال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن، شرف المؤمن في قيامه بالليل، أن شرف المؤمن شرف، والشرف هو العلو، أن شرف المؤمن في قيامه بالليل. وأقل شيء في قيام الليل هذا يستطيعه كل إنسان حي، أقل شيء فيه ركعة واحدة، ركعة واحدة، فشرف المؤمن في قيامه بالليل. وأيضا في الصحيح أن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. قال منذ أن سمعت هذه من النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت قيام الليل. نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. هل هذا الكلام خاص بعبد الله بن عمر؟ الجواب لا، بل العبرة بخصوص السبب، أي كل من اشترك وفعل هذه العبادة يكون له أيضا نصيب من قول النبي نعم العبد فلان. شوف عبد الله بن عمر بيقول لك إيه، ما تركته إلى منذ أن سمعت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الله لا تكن مثل فلان، ونكر ولم يذكر اسمه، فإنه كان يقوم من الليل ثم تركه. كأن النبي كره ما فعله هذا الشخص، يقول له ما تكونش زي فلان ده، كان بيقوم الليل وسابه، ما تكونش زيه. الكلمة دي من النبي عليه الصلاة والسلام توجع. إذن هذا أمر قيام الليل، ويكفي أنه أفضل الصلاة بعد المكتوبة بعد الفريضة. قال هنا أبواب قيام الليل: باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه. نسخ قيام الليل أي نسخ وجوبه، لأن قيام الليل كان واجبا على أصحاب النبي عاما كاملا، سنة كاملة قيام الليل فرض عين عليهم. ساق بإسناده هنا إلى عكرمة عن ابن عباس، عكرمة مولى عبد الله بن عباس، الذي قال عبد الله بن عباس إذا حدثكم عني عكرمة فخذوا منه فإنه لا يكذب علي، فإنه لا يكذب علي. ليه ابن عباس قال الكلام ده؟ لأنه أشيع عن عكرمة، عكرمة ده بقى مين؟ مولى عبد الله بن عباس. أشيع عن عكرمة حسدا وبغيا أنه يرى رأي الخوارج. تخيل، ده مين؟ المفترض أنه صاحب ابن عباس. فهل كان ابن عباس يتركه وهو يرى رأي الخوارج، أو كان ابن عباس يقول إذا حدثكم عني عكرمة فخذوا منه فإنه لا يكذب علي؟ لما ذهبوا إلى ابن عباس قالوا ذلك، رد عليهم بإيه؟ رد عليهم بذلك. اثنين، كيف هذا الكلام؟ وكان عبد الله بن عباس في زمانه من أشد الناس على نجدة الحروري. نجدة الحروري هو كان إمام من أئمة الخوارج في زمن عبد الله بن عباس، ونافع بن الأزرق ومحمد بن نجد الخوارج، قصة طويلة أوي مع الثلاثة دول، واضح، وما كلمهم ورد عليهم فيه ابن عباس. فأشاع عن عكرمة مثل هذه الأمور. اللي بياخدها، أنا بقول لك إيه الكلام ده، اللي بياخدها أمثال الملاحدة والعلمانيين والمنصرين، فبيقول البخاري بيحتج بعكرمة عن ابن عباس. وأنا سمعت الذي ليس له من اسمه نصيب، إسلام البحيري، بيقول البخاري بيقول عكرمة، بيحتج بعكرمة، وعكرمة اسمعه بيقولوا عنه إيه، مفهوم؟ طيب أنا عايز مثلا أسمع، أعرف منهج أهل السنة، أعرفه من الشيعة؟ ما تردوا عليا، يعني أنا أعرف منهجك، عايز أعرف منهجك، أعرفه مثلا من أعدائك، أعرفه من خصومك. طب ما هو الأصل أنهم سيكذبوا، يكذبوا عليه، لكنه أيما شيء في أيما كتاب على أي ورقة تخدم ما يريد يأخذه. والناس في الزمن اللي انت فيه ده بيستغل هؤلاء، أمثال هؤلاء بيستغل الجهل الذي يغرق فيه أكثر المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. ده عكرمة. عن عكرمة عن ابن عباس قال في المزمل: قم الليل إلا قليلا. قم الليل، يبقى هذا بالإيه؟ بالأمر. قم الليل إلا قليلا نصفه. إذن معنى ذلك أنه كان في أول الأمر أن قيام الليل كان بالإيه؟ كان بالأمر. قم الليل، لو قال قم الليل إذن كان هذا واجب على الليل كله، لكن قال إيه؟ إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليل، يعني ليس كله، ولكن عليكم بأغلبه أو بنصفه أو بأقل من ذلك. يبقى كان هذا في إيه؟ في أول الأمر. قال ابن عباس قال في المزمل: قم الليل إلا قليلا نصفه. نسختها الآية التي فيها علم الله أن لم تحصوه فتاب عليكم، أن لم تحصوه فتاب عليكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن. إذن فقرأوا ما تيسر من القرآن، إذن هذا إيه؟ تخفيف، صحيح؟ نسخ الأمر ليه؟ نسخ الأمر الأول. قال: وناشئة الليل أوله. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. وناشئة الليل أوله، وكانت صلاتهم لأول الليل، يقول: هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل. وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ. وقوله أقوم قيل هو أجدر أن يفقه في القرآن. وقوله إن لك في النهار سبحا طويلا، يقول فراغا طويلا. واضح؟ إذن هنا بهذا الحديث عبد الله بن عباس يبين لنا صاحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام بأن قيام الليل كان في أول الأمر واجبا، واضح؟ ثم بعد ذلك نسخ إلى الإيه؟ إلى التيسير، إلى التيسير. وهذا له حكمة، أي النسخ إنما يكون بحكمة، إنما هذا لتدريب عباد الله الأوائل وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تدريبهم على أمر العبادة. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ، أشد وطأ أي أشد تثبيتا. لذلك قيام الليل من العبادات ومن أهم العبادات التي تكون تثبيتا للعبد، ثباتا للعبد. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة. أشد وطأ يعني أشد تثبيتا، أشد ثباتا. أشد تثبيتا حفظا للقرآن، هذا تفسير، أو أشد تثبيتا لقلب العبد على طاعته، هذا تفسير، أي أشد تثبيتا للعبد من جهة القوة العملية، هذا تفسير. أفهم الكلام؟ ولكن الشاهد أن هذا كان في أول الأمر. يا أيها المزمل، هذه مدنية أم مكية؟ هذه مكية صحيح. وعبد الله بن عباس جزاك الله خير، عبد الله بن عباس إنما جاء مع أبيه العباس بن عبد المطلب في السنة السابعة في المدينة، في المدينة. واضح هذا الكلام؟ إذا كان عبد الله بن عباس حينما توفي النبي كان عنده 10 سنين، إذا حينما جاء مع أبيه في السنة السابعة كان عنده 7 سنين. ها، لأن خيبر كانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام، قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بـ3 أعوام أو نصف. النبي عليه الصلاة والسلام مكث سماك في المدينة 10 سنين على الراجح، على الراجح. ومكث في مكة 13 عاما. إذا معنى ذلك بأن عبد الله بن عباس كان عنده 7 سنين. صح الكلام كده؟ كويس جدا. يبقى هل ابن عباس كان موجود اصلا في نزول هذه الايات؟ لا. صح الكلام؟ لانه كان عنده 7 سنين حينما هاجر الى المدينه مع ابيه العباس، مع ابيه العباس. لكن هذا مما يسمى به، مما يسمى بمرسل صحابي، لانه اكيد اخذها من، اخذها من صحابي اخر، اخذها من صحابي اخر. فهذا يسمى بمرسل الايه؟ بمرسل الصحابي، أي لا يشترط بأن يذكر من أخذ، من أخذ عنه، لأن ابن عباس عدل والصحابة كلهم، كلهم عدل. ساق بسنده أيضا إلى ابن عباس قال لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون. افهم هذه المسألة، لأن هذه شبهة أيضا، هذه شبهة. فيقول لك ابن عباس توفي وكان النبي عليه الصلاة، توفي النبي وكان ابن عباس عنده 10 سنين، وجاء مع أبيه العباس في السنة السابعة. واضح كلام؟ طيب وهو الآن بيقول بهذه الآية، وهذه الآية مكية، معنى ذلك أن ابن عباس لم يكن خلق أصلا، فإزاي بيقول عن النبي عليه الصلاة، وإزاي بيحدث عن هذه الآيات وهو أصلا لم يخلق؟ مش أنا بقول لكم بأن السنة دي مكذوبة وأن السنة دي غير صحيحة وهو إلى آخر. الجواب ايه؟ تكلم بقى هنا بايه؟ بمسألة مرسل الصحابي، بانه لا يشترط بان الصحابي الذي بينه وبين الذي روى له ان يذكر اسمه، لان كلهم زكاهم رب العالمين في القرآن، ولا بترد القرآن. صح الكلام؟ يبقى هنا ايه؟ عشان كده قلت لك قبل كده كتير، علم اصول الحديث وعلم أصول الفقه الاتنين دول بمثابة، بمثابة السلاح النووي اللي مع الدول. صح كده؟ أي دولة معها أسلحة نووية تلاقي الكل بيرجع وبيكلموها بأدب وباحترام ومش عارف إيه والكلام ده كله، وما يعرفش حد يعرف يتكلم كلمة كويسة، كلمة تزعلهم ولا بتاع، لا. فالعلمين دول بمثابة السلاح ده، علم مصطلح الحديث، أصول الحديث، وعلم أصول الفقه. علم أصول الحديث بتحمي به الإسناد، علم أصول الفقه إنما بتحمي به الداخل على المتن. صح الكلام كده؟ قال باب قيام الليل. ساق بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، 3 عقد. قال يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد. هقول لك إزاي. تيجي مثلا تصحى الفجر الساعة كام؟ الساعة مثلا وليكن 4:30 وليكن. فانت صحيت مثلا، واحد صحي الساعة 4، ده ما ليش دعوة بقيام الليل ولا بنوافل، ده الحمد لله ما هو بيصلي الفريضة. يصحى الساعة 4 ولا 4:15، يبص في التليفون لقاه 4:15، يقول له نام. ده لسه قدامك ربع ساعة، ربع ساعة دي تكون ناس راحت وجت وماتت وحيت صح كده؟ يقول لي نعم ده لسه فاضل ربع ساعة عشان برضه تعرف تقف كويس في الصلاة والكلام ده، مفهوم؟ فيقول طيب حاضر، ينام يصحى يبص يلاقي الساعة 7، هو ده بقى ايه؟ نام عليك بقى ليل طويل، لسه بدري، فاضل لك بتاع ربع ساعة، مفهوم؟ يصحى مثلا يمن الله عليه، ما هو ده توفيق، دي يعني لطف من الله عز وجل، من اثار اسم اللطيف انك تستيقظ قبل الصلاه عشان تلحق وتدرك، ممكن تقوم تصلي لك ركعه وتر، 3 ركعات وتر، او تسمع اذان الصبح، تسمع اذان الفجر، وقمت وانت قايم سامع الاذان بتاع الفجر، فيقول لك لسه، مش انت عارف ان في لسه بعد الفجر بتاع ربع ساعه كده، فاهمني؟ فخدها بس ايه، 3 ساعة، 20 دقيقة، 5 دقايق، 10 دقايق، ال10 دقايق دول بيفرقوا، فاهم؟ فهتصحى فايق، وانت خد بالك كمان انت وراك شغل، يعني انت مش هتنام اصلا، يعني انت هتصلي الفجر ويا دوب تلحق تقول اذكار ويا دوب هتروح شغلك، فانت مش هتعرف تنام، فانت بس ال5 دقايق دول بيفرقوا، 5 دقايق بيفرقوا. هو ده بقى ايه؟ نام عليك ليل طويل، ينام اصحى يا فلان ايه دي الشمس طلعت، هي كده. فانت العبد انما يكون حريص، بيظبط مش عارف بيعمل ايه، بياخد بجميع الاسباب بغض النظر، ياخد بجميع الاسباب، ده الانسان الحريص، ده الانسان الحريص في هذه المساله. ويقول له ما تخافش، ما انت لو نمت من نام عن صلاه او نسيها فليصليها، فليصلي اذا ذكرها، ليس لها كفاره الا ذلك. ما هو ابليس حافظ برضه، هيقول لك عنده ويعرف يبرر لك، وانت مسكين ضعيف اصلا، يعني انت ده تعبان اصلا، يعني هو تعبان، يعني هو عامل كده، يعني عارف انت متعلق بايه؟ متعلق بسلكه، فاهم؟ بحبل قد كده، يعني مستني اي حاجه تقطعه وخلاص. خلاف العبد الثابت قوي المتين، واضح، عارف ان بيقسم وقته، عارف الوقت الفلاني في كذا والوقت الفلاني في كذا، واقوم قبل كذا عشان في عباده كذا، نسأل الله أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال عليك ليل طويل فاركد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل وثب، وثب عارف يعني وثب؟ النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يقوم من النوم كان بيعمل حاجتين، بيعمل 3 حاجات. أول شيء إذا قام قال الذكر، قال الذكر، اللهم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا وإليه النشور، ثم يمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده على وجهه، يمسح بيده على وجهه، بيشيل النوم فوق، ثم يقوم. شوف عائشة بتقولي ما قالش يقوم، بتقول وسب، وسب، عارف الوفز، الوسب، القفز، مش عندكم اسمها لعبة كده اسمها الوسب العلي، الناس اللي بتنط والكلام ده، هو الوثب اصلا في لغه العرب القفز، يقول لك اذا قام وثب. ليه؟ ما انت عارف ان انت بتقوم، واضح، ما انت عشان اصلا نايم متاخر، انت اتطبعت بالبيئه والمجتمع، اتطبعت بالبيئه والمجتمع، ان ابويا وعمي وامي وخالي واخويا وجدي وستي وصاحبي بيناموا الساعه 1 2، انت هتنام بدري زي الفراخ، فاهم؟ هتنام زي الكتاكيت، هتنام زي الفراخ، هي هو المجتمع، المجتمع كده، المجتمع كده، ده حتى لو عايز ينام يروح يغسل وشه ما ينامش، ينزل يقعد على قهوه يروح مش عارف، المجتمع اللي انت عايش فيه كده، المجتمع لو بصيت وسلمت نفسك ليه كل وجهه تثبطك، كل وجهه تثبطك، وأقل القليل إلا من رحم الله الذي يعينك على طاعة الله. دور عليه ده بقى، ممكن ما تلاقيش في عيلتك حد يقول لك حاجة، مفهوم؟ لكن البيئة مالكش دعوة بالبيئة، أبويا وعمي وخالي وأمي وجدي وستي طلعوا على كده يبقى نام الساعة 1 2، لا أنت مش كده، أنت حاجة تانية خالص، أنت واحد عندك قيام ليل، عندك صلاة فجر، عندك أذكار الصباح، عندك كذا، يبقى طول الليل قاعد لسهران وطول النهار متنيل نايم، ولو راح الشغل يبقى قتيل في الشغل، واول ما يجي من الشغل يروح برضه مخمود، كما قال سفيان: جيفة بالليل حمار بالنهار. لا، احنا مش عايزين القصه دي. الانسان الحريص على انه سيلقى الله وانه سينزل في قبره ويقف امام ربه، حريص على هذه الامور، شايف اموره، شايف اموره، منظم وقته، لا هينفعني فلان ولا فلان ولا فلان ولا البيت ده كله ما حدش ينفعني فيه، هتنزل الفراخ انا فرخه، انا فرخه اقلك انا فرخه زي انت مالك بيا بقى يا ابني، ده لسه بدري يا حبيبي، انت مالك بيا يا عم، انا هنام بدري، انت مالك بيا. فاهم كده كلام؟ دعك من المجتمع، لا تطبع بالمجتمع. الاصل ان العبد المتبع لما كانوا عليه، ما انا عليه اليوم واصحابي، الاصل انه بيؤثر ولا يتاثر. الاصل ان هو بيؤثر في الناس، مش ياثروا فيك انت. واضح الكلام؟ افهم بقى هذه الامور. يجي عند الليل يا اما ينام، حتى ممكن ينام عن صوت الفجر كمان، نسال الله السلامه والعافيه. قال: فان ذكر الله استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فان توضا انحلت عقده، فان صلى انحلت عقده، فاصبح نشيطا طيب النفس، والا اصبح خبيث النفس كسلان، اصبح خبيث النفس كسلان. وخد بالك من كلمة خبيث النفس، خبيث النفس، إن النفس بتكون خبيثة، نسأل الله السلامة والعافية. خبث النفس هي أن تؤزك على المعاصي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عند الترمذي وأحمد من حديث أنس، قال: إن قيام الليل منهى عن الإثم، منهى عن الإثم. قيام الليل ينهاك عن ايه؟ ينهاك عن الاسم، عن الاثم، هذا المعصية. وساق باسناده الى يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الله ابن ابي قيس يقول: قالت عائشة: لا تدع قيام الليل، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع، وكان اذا مرض او كسل صلى قاعدا، اذا مرض او تعب وفتر حينما كبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة: ورمى اللحم. كان النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه وتعبه كان يصلي قاعدا. لذلك أنت في شبابك، في قوتك، استعن بالله. إذا لم تصلي اليوم فمتى تصلي؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه وكبره عليه الصلاة والسلام أيضا ما كان يتركه، وإنما كان يصلي قاعدا عليه الصلاة والسلام. وساق بإسناده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا، رحم الله، أن يدعو الله أن يرحمه، وما ظنك بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. يعني انظر هنا، يدل الحديث على المعاونة على البر وعلى الصلاة وعلى الخير. لذلك العبد إنما يكون في بيته يعين أهل بيته على، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا، ألا وهو يحيى بن زكريا، وكان يأمر أهله بالصلاة. فعليك بذلك، واظب على زوجتك، واظب على أولادك، عوده من نوافل، أن يصلي النوافل للتطوع. وساق بإسناده أيضا إلى أبي سعيد وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. وهذا هو تفسير قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة، واحد، وأجرا عظيما. مغفرة، أي مغفرة من الذنوب. إذن قيام الليل، قيام الليل هذه الحسنة مغفرة ليه؟ للسيئات، وأجرا عظيما، أبهم الأجر، أبهم الأجر. ما هو الأجر؟ أجر عظيم. ما هو؟ أبهمه، صحيح الكلام؟ إبهام الأجر دلالة على عظم الجزاء، إبهام الأجر دلالة على عظم الجزاء. قال باب النعاس في الصلاة. ساق بإسناده إلى عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، لأنه لا يدري، نايم متأخر، نايم متأخر. طيب ما تنامش زي الفراخ، إيه بقى اللي نفعك في صحيان الديابة؟ إيه اللي نفعك يعني؟ وساق بإسناده إلى أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن، استعجم القرآن هو مش عارف يقرأ إيه أصلا، واضح؟ هذا لا يدري ما يقرأ، استعجم القرآن، سمي الأعجمي أعجميا لأنك لا تعرف، ها؟ لا تعرف ما يقول هذا، صح الكلام؟ قال: فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع، خلاص هتعمل إيه؟ وأيضا ساق بإسناده إلى أنس قال: دخل رسول الله المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، السارية هو العمود، ولكن كان سواري العمدان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم النخل، كما قال أنس سواري المسجد كانت النخل، واضح الكلام؟ قال: حبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ فقيل: يا رسول الله هذه حمنة بنت جحش تصلي فإذا أعيت تعبت وحدث عندها مشقة، فإذا أعيت تعلقت به، يعني شدة ما بين العمود ده والعمود ده، وتقف تصلي، حس أنها تتعب مش قادرة تقف وعايز تكمل قراءة، فتروح حاطة براحة عليه وإيه وسنبع عليه عشان تكمل قراءة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حلوا لتصلي ما أطاقت، لتصلي ما أطاقت، فإذا أعيت فلتجلس. قال زياد: فقال: ما هذا؟ قال: لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. كلمة كسلت أو فترت بمعنى المشقة والتعب، المشقة والتعب، بخلاف الكسل الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ النبي منه: وأعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من العجز والكسل، نسأل الله السلامة والعافية. قال: باب من نام عن حزبه. قال ساق بإسنادي هنا إلى السائب ابن يزيد رضي الله عنه وعبيد الله، أخبراه أن عبد الرحمن ابن عبد قال عن ابن وهب ابن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. من نام عن حزبه، ايه معنى الحزب هنا؟ ايه معنى الحزب؟ الحزب عند السلف، عند الصحابة، بخلاف الحزب الموجود اليوم في المصاحف، بخلاف الحزب الموجود اليوم في المصاحف. الحزب عند السلف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 13 من مجموع الفتاوى: وكان تحزيب السلف للقرآن هو تحزيب الصور وليس تحزيب اليوم، وإنما تحزيب اليوم هو قطع الصور. يعني كان عند السلف التحزيب هو أنا أقرأ حزبي، خلاص، وهذا يلنا إن شاء الله بعد نتم نبدأ في السنة بداود. أنا أقرأ الحزبين، حزب يعني إيه؟ أقرأ حزبين مثلا سورة بقرة العمراء، أنا حزبي كل يوم سورتين، يبقى كان تحزيب الصحابة لو إيه؟ صور، صورة اثنين ثلاثة، خلاص. أما التحزيب الموجود اليوم في المصاحف، هذا تحزيب قال شيخ الإسلام هو تحزيب مبتدع، تحزيب مبتدع. أول من أحدثه الحجاج بن يوسف الثقفي، بأمر منهم، مفهوم؟ وهذا بخلاف التحزيب الذي عند الصحابة. التحزيب الموجود في المصحف اليوم قاطع للإيه؟ قاطع للصور. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من جملة ما تكلم في هذه المسألة، قال بأن الحزب قد يقف عند ما لا يصح فيه الوقف، عند ما لا يصح فيه الوقف. لذلك صنف في علوم القرآن علم الوقف والابتداء، أو الوقف والبيان والابتداء، إن لا يصح في بعض الأحيان أن تقف هذا الموقف. فويل المصلين اركع، مفهوم الكلام كده؟ لا، ما يصح هنا. يبقى هنا ايه؟ التحزب قد يقف عند آية ما يصح الوقف فيها. التحزب يقطع ليه؟ يقطع الصور. اما تحزب الصحابة، تحزيب الصحابة للقرآن، انما كان تحزيب صور. عندك في الحديث الذي رواه الامام احمد وابن ماجه من حديث قيس ابن حذيفة، قال سألت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف كنتم تحزبون القرآن، قال كنا نحزب الصور ثلاثا أو أربع أو خمسا أو سبع. واضح الكلام؟ ثلاث أو أربع أو خمس أو سبع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر حينما رآه يقرأ القرآن فقال اقرأه في شهر، قال إني أستطيع أكثر من ذلك، قال فعليك بعشر، فقال إني أستطيع أن أقرأ أكثر من ذلك، قال فعليك بسبع، يعني اختمه كل سبع، كل سبعة أيام، قال إني أستطيع أن أقرأ أكثر من، قال عليك بخمس، قال إني أستطيع أكثر من ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فعليك بثلاث، ولا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من ذلك، لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ذلك، أي أقل من ثلاث. إيه يعني؟ أنت بتتكلم كل يوم عشر تجزاء، كل يوم عشر تجزاء، كل يوم عشر تجزاء. آه تقدر، والله والله الذي لا إله غيره تقدر. إزاي؟ ما عرفش، أنت مش عارف، انت مش عايز. واضح الكلام؟ ان المعونة على قدر المؤونة، مفهوم الكلام؟ اذا كان تحزيب السلف للقرآن تحزيب ايه؟ تحزيب السور، مفهوم الكلام؟ فان قال قائل بان عثمان قد قرأ القرآن كله في ليلة، وهذا الاثر اسناده صحيح عن عثمان، فيقال هنا الجواب من وجهين، بأن قول صحابي ها وفعل الصحابي حجة بالشرطين، ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه غيره، صح الكلام؟ ما لم يخالف نص، هل هنا مخالفة لنص؟ الجواب ها، احنا عندنا الحديث لا يفقه القرآن من قرأه أكثر من ذلك، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية الإمام أحمد نهى عبد الله بن عمرو بن العاص، نهي صريح لا تقرأه في أقل من ذلك، نهي صريح. يبقى دي نص، فتعتذر لعثمان، لأن الأصل أن الصحابي لا يخالف. الأمر الثاني، قيل لعبد الله بن مسعود، الأثر ده خرجه ابن حزم في كتاب المحلى في كتاب الوتر، قيل لعبد الله بن مسعود إن عثمان يقرأ القرآن، قرأ القرآن في ليلة، قال فكره عبد الله بن مسعود ذلك. إذا مسعود كره فعل عثمان. إذا هنا عندي حدث خلاف ولا لا؟ حدث خلاف، وعند الخلاف المرد فيه إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام، صح الكلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو بن العاص أن يقرأ القرآن فيما هو أقل من ذلك. عشان بعض الناس يجي يقرأ القرآن يقول لك أنا قرأت القرآن النهاردة في ليلة كاملة وفعلت فعل عبد الله، فعل عثمان بن عفان، يقال أصلا نهى نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، نهى عن ذلك. فهم؟ تقول لي يعني عثمان يبقى قاسم؟ هو يا ابني ايش عرفني، ايش أدراني ان عثمان كان يعرف؟ لان الاصل ان الصحابي لا يخالف، لانه لو كان عالم لما فعل، فلما فعل شيئا قد نهى النبي عنه قلنا جزما يقينا كما اراك وتراني انه ما سمع، لانه لو كان سمعه وعلمه ها ما كان يخالفه. اقول لك وقد يسمع وتمر السنين وينساه. لذلك في باب علم الحديث باب من حدث ثم نسي، صحيح كلام؟ لكن الاصل ان الصحابي لا يتعمد المخالفه. مفهوم الكلام؟ قال باب من نوى القيام فنام. من نوى القيام، اذن هو ينام وينوي ان يقوم، ان يقوم الليل، انما الاعمال بالنيات. ساق باسناده هنا الى عائشه زوج النبي عليه السلام، خبرته ان رسول الله قال ما من امرئ تكون له صلاه بليل يغلبه عليها نوم الا كتب له اجر صلاته وكان نومه عليه صدقه. يبقى صاحبنا ده واحد نوى ان يقوم الليل، اثنين اخذ بجميع الاسباب، ظبط التليفون ومش عارف ايه وعمل المنبه والقصه دي كلها، مفهوم؟ ونام بدري، ومع كل ده صحي لقى الاذان، الاذان الفجر بيؤذن، اذان الفجر بيؤذن، خلاص. يبقى ماذا يصنع هنا؟ نومه كان عليه من الله صدقه، وكتب له ما كان يعمل، كانه عمل. وهذا ايضا في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. اذا مرض او سافر، يعني هو موظف مثلا على 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، مرض مش قادر، خلاص، او سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا ما فعل شيء، ولكن النية تبلغ من العبد ما لم يبلغه العمل. لذلك النبي عليه السلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال باب أي الليل أفضل. قبل أن نقول أي الليل أفضل، النبي عليه الصلاة والسلام قام من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره عليه الصلاة والسلام، وهذه تختلف باختلاف حال العبد. ممكن إنسان ما بيقدرش دلوقتي إن هو يقوم آخر الليل، خلاص، يبقى من بعد العشاء يقوم يصلي الركعات ثم بعد ذلك ينام، كما كان يفعل أبو هريرة، وكما كان يفعل العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان بعد العشاء يصلي الوتر ثم ينام. من الناس من يستطيع أن يصلي وسط الليل أو آخره، وهو الأفضل، إذن يكون هنا. إذن هذه تختلف باختلاف الأحوال. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الأذان، تفضل. قالت عائشة رضي الله عنها عند باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقظه الله عز وجل. إذن ليوقظه الله، فذكرت هنا عائشة فعل الله مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فعل الله مع عبده. إذن معنى ذلك أن الذي يقوم من الليل هذا توفيق من الله يوقظه رب العالمين. قال بالليل، قالت بالليل، فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه. يبقى فهمت هنا ايه معنى كلمة حتى يجيء الليل؟ فيجيء الليل حتى يفرغ من حزبه. ما معنى من حزبه؟ الحزب هنا الصور التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه. وساق أيضا بإسناده إلى هناب عن أبي الأحوص، وهذا حديث إبراهيم، عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله فقلت لها: أي حين كان يصلي؟ قالت: كان إذا سمع الصراخ أو الصارخ قام فصلى. الصارخ الذي هو الديك، كان الديك يسمى صارخا. وساق أيضا بإسناده هنا إلى حذيفة قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر صلى، إذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام أمر شديد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكون يتوضأ ويهرول ويصلي ركعتين لله عز وجل. لذلك الناس اليوم حينما يتكلموا مثلا تيجي بعض الدعاوى من بره عايزين نعمل مش عارف يوم للتصفير ويوم للتخبيط ويوم مش عارف لإيه، هل لا يعني دعي الناس أن يقوموا يصلوا لله عز وجل ويدعو الله عز وجل؟ أنت بتشتكي، ده بيشتكي من أسعار، وده بيشتكي من مشكلة، وده بيشتكي من كذا، وده بيشتكي من كذا. فإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لذلك المسألة دي من خصوص التوحيد. لذلك المشكلة مع المسلمين اليوم أنهم لا يفقهون عقيدة التوحيد. عقيدة التوحيد إن الإنسان حزب شيء، إيه المشكلة عندك؟ عندي مشاكل. طيب هذه المشاكل لو أن الله عز وجل ما أراد لك تيسيرها، لو اجتمع من هم بأقطارها على أن ييسروها لن يستطيعوا. صحيح، إذا أراد الله لك خير واجتمع الإنس والجن على أن يمنعوه عنك ما استطاعوا، ولو أراد الإنس والجن بك شر وأراد الله لك خير ما استطاعوا. واضح؟ فإن الله عز وجل لا رد لقضائه. إن الله بالغ أمره. شوف العزة في الآية، بالغ أمره. يبقى إيه مشكلتك؟ أنا عندي مشكلة كذا وكذا وكذا. لو أن الناس رجعوا إلى ربهم وقاموا الليل وصلوا ودعوا الله عز وجل، لذلك الآية: فلولا إذ جاءهم بأسنا، مش خرجوا ولا تظاهروا ولا اعتصموا، تضرعوا. لأن إيه البأس اللي عندك؟ أنا عندي بأس كذا، وعندي بأس معيشة، وعندي بأس أسعار، وعندي بأس كذا. كل ما عندك تضرع إلى رب العالمين وسل من بيده خزائن السماوات والأرض. لكن إن الناس عاملة زي واحد بابه مقفول والمفتاح جنبه وعمال يلف ويدور عليه، دور سيظل مغلقا، لأنه لا يملك أحد من البشر أن يوصل ما منع رب العالمين أو يمنع ما أوصل رب العالمين. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هي دي المشكلة مع الناس اليوم. المشكلة عقيدة التوحيد، أن الناس يرجعوا إلى رب العالمين. لكن شايف حال الناس اليوم، الأهالي والشوارع وسب الدين والمخدرات والنساء والزنا والعري، بعد ذلك يقول لك عايزين نخرج وعايزين نتظاهر وعايزين مش عارف الثورات وعايزين نعمل. طب انت عملت ثورة 25 يناير، الدولار كان بكام؟ كان بستة جنيه او خمسة وحاجة او ستة وحاجة. عملت ثورة، ايه اللي حصل حضرتك؟ زاد ثلاث اضعاف. ايه اللي عملته؟ لو عملت ثورة تاني النهاردة بكام؟ النهاردة داخل في 20 جنيه، هيبقى في 60 جنيه. ما هو ثلاث اضعاف، امشي بقى كده. اعمل صورة تانية هيوصل لك الدولار لليوم جنيه. يبقى انت ماشي في خراب، انت مش بتحل، انت بتخرب. لكن المشكلة ان الناس تركوا امورهم ان يرجعوا للحي القيوم وارادوا ان يستمعوا لأناس. الناس دي هتعمل ايه يعني؟ اتقامت مظاهرة واتقام صورات ومش عارف ايه والدنيا خربت، ايه اللي هيحصل؟ هم اللي قالوا لك اخرج هيقعدوا يتفرجوا على شاشة 100 بوصة وهو بيشرب النسكافيه وحاطط رجل على رجل وشاف المسرحيه اللي بتحصل في مصر وهو مش هنا اصلا، ويطلبوا مش عارف كيلو كفته ولا بتاعه ويقعد ياكل يتفرج على اللي بيحصل. ايه اللي هيضره؟ ايه اللي هيضره؟ لكن افهم المساله. لذلك الخروج والثورات ده مخالف للشرع وللعقل، فلا وافق شرع ولا وافق عقل، نسال الله السلامه والعافيه. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، تضرعوا. وساق أبي داود بإسناده هنا إلى أبي سلمة قال سمعت ربيعة بن كعب الأسلمي يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ربيعة شاب صغير، كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من مواليه كمثل أنس، أتيه بوضوئه. الوضوء بخلاف الوضوء، الوضوء إنما هو الماء، أما الوضوء وهو الفعل حينما توضأ. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصحى بالليل يلاقي المية جاهزة ومش عارف إيه وكده، حتى عائشة قالت كنا نعد له سواكه ونعد له طهوره. النبي عليه الصلاة والسلام يقوم السواك والمية موجودة. قال آتيه بوضوء وبحاجتي، فقال سلني. في رواية قال من صنع هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول مين اللي عامل كده؟ قال انا يا رسول الله ربيعة. يبقى معنى كده ان هو قام بدري، قام قبل النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى عارف النبي عليه الصلاه والسلام هيقوم امتى وهو قام ايه، قام بدري، او ممكن يكون ما نامش اصلا، واضح الكلام، بس عشان يجهز للنبي عليه الصلاه والسلام ايه الميه. فقال سلني، شوف انت عايز ايه، سلم. قال مرافقتك في الجنه، بس خلاص. وما اظنش ربيعة لما تسأل السؤال ده فكر، يعني ما ظنش انه فكر، يعني سلني على طول مرافقتك في الجنة، ان اكون معاك في الجنة، لان دي الغاية. انه مهما يسأل انا عايز قصر هنا وعايز مش عارف ايه هنا وعايز اكون اغنى واحد في الدنيا، النبي عليه السلام ما عليه الا ان يدعو الله عز وجل. صحيح النبي عليه السلام دعا لأنس، دعا لأنس، دعا له بالبركة وبطول العمر. أنس عاش حتى طعن في 120 عاما، طعن داخل في 120 سنة، واضح؟ فهنا سلني يا ربيعة قال مرافقتك في الجنة، إن أنا أكون معك، أكون معك في الجنة. بيقول له أو غير ذلك، يعني ما عندكش حاجة تانية؟ ما فيش حاجة تانية؟ قلت هو ذاك، ما فيش حاجة تانية، مش عايز حاجة تانية. فقال، بص خد بالك، لأن الكلمة اللي جاية دي أهم شيء في الرواية. وقلت لك قبل كده مليون مره لما تسمع كلمه من النبي محمد عليه الصلاه والسلام استمع كويس، لان ده وحي. النبي عليه الصلاه والسلام ما بينطقش الا بوحي، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له ايه؟ قال له او غير ذلك، مش عايز حاجه غير مرافقتي في الجنه. قال له هو ذاك، مش عايز حاجه ثانيه. قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فأعني، الفاء دي اسمها ايه؟ فاء تعليل، ما بعدها علة لما قبلها، اللي هو ايه؟ فأعني. يبقى أعني على نفسك بكثرة السجود، الجواب ده جه بعد ايه؟ مرافقتك في الجنة. يبقى معنى كده ان كثرة الصلاة وكثرة السجود والركعات هذه من اعظم السبل الى الجنة. اتنين، من اعظم السبل لمرافقة النبي في الجنة. وانت فهمت خلاص، النوافل القبلية للصلاة، النوافل البعدية للصلاة، ان عايز احضر النوافل القبلية لازم يكون الاذان بيأذن عليا هنا او بيأذن عليا في الطريق عشان اعرف ايه اكون جاهز واكون متوضي قبل الوقت. هو ده عيني على نفسك، خد بالك من كلمة نفسك، عيني على نفسك معنى كده ان النفس ها لا تعينك، ولا انت مش معايا؟ معنى كده ان اصلا النفس ايه لا تعينك، النفس تحب الكسل، النفس تحب الكسل، لذلك قال اعني على نفسك بكثرة السجود، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لذلك عايز إنسان مثلا يصلي يسمع الأذان نفسه تلكأه شوية تعطله شوية، إيه طب نروح المسجد بس مش عارف نخلص بس الشغلانة دي، طب نخلص البيع دي، طب اصبر شوية يمكن مش عارف يجي زبون، طب اصبر مش عارف ايه، النفس كده. الأصل أن تعين، واضح؟ تعين، تكون عون على أمر هذه النفس، أن تزجرها. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، كثرة السجود يعني كثرة الصلاة، كثرة الركعات من ركعتين لثمانية، صلاة الضحى أربعة قبل الظهر، أربعة بعد الظهر، أربعة قبل العصر، اثنين بعد العصر، اثنين قبل المغرب واثنين بعده، واثنين قبل العشاء واثنين بعده، وعندك من ركعة إلى ما شاء الله في الوتر في قيام الليل. هذا هو. ساق بإسنادي هنا أيضا إلى أنس ابن مالك في هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الآية إيه؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. إذا إبهام الأجر، عدم معرفة الأجر دلالة على أن الأجر ده عظيم. قال أنس كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون، وكان الحسن يقول هو قيام الليل. إذا أنس طبعا كلامه يقدم، تفسير الصحابي يكون مقام المسند زي ما ذكرنا في أوسين. أنس بيقول إن كان في صلاة ما بين المغرب والعشاء، الصحابة كانوا بيصلوا النوافل ما بين المغرب والعشاء، يبقى صلاة المغرب مثلا وصلاة ركعتين سنة المغرب، يقرأ بكل الكافرون وكل الله والله أحد، وكان الصحابي إيه يبدأ يصلي إلى العشاء، وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة عند الإمام أحمد. قال حذيفة دخلت على النبي في المسجد فرأيته يصلي بين المغرب والعشاء، قال فصليت معه فصلينا إلى العشاء. يبقى كان النبي عليه السلام يصلي ما بين المغرب والعشاء نافلة، نافلة ممكن مثلا كده ركعتين لكن بإيه بصور مثلا طوال، أو أربع ركعات أنا ما أقدرش أصلي بصور طويل، أو ست ركعات أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، لأنه ليس هناك حد صحيح معين في المسألة، لكن كان فيه صلاة. نزلت الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في رحمته. يبقى هنا كان في صلاة بين المغرب والعشاء. بالله عليك انت عملتها كم مرة في حياتك؟ يعني كم مرة في حياتك عملتها ما بين المغرب والعشاء كده صليت في المسجد مثلا ركعتين بصورتين صغيرين؟ كم مرة عملتها؟ هذه سنة. وساق بإسنادي أيضا قال قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كانوا يصلون فيما بين المغرب و فيما بين المغرب والعشاء، فيما بين المغرب والعشاء. إذا هذه سنة، حاول أن أنت تفرغ ما بين المغرب والعشاء، فرغ وقتك. لذلك عبد الله بن مسعود قال كلمة جميلة قوي رضي الله عنه، بيقول إيه في مصنف ابن أبي شيبة؟ قال ما بين المغرب والعشاء وقت غفلة، وقت غفلة، فأحيوا ذكر الله فيه. فعلا صحيح، ما بين المغرب والعشاء ده يعني بتصلي المغرب وتحاول تعمل لك أي حاجة يقول لك ما فيش وقت أصلا، يروح مش عارف يروح قاعد هنا ويروح يكلم فلان ويقعد يلعب مع فلان، يقول لك هو أصلا ما فيش وقت ما بين المغرب والعشاء. لذلك الكلمة ما فيش وقت دي أكثر الناس إيه بيتغفلوا فيها. لكن لو أنك مثلا بعد صلاة المغرب ركعتين سنة المغرب وفرغت مثلا هذا الوقت إنك تجلس فيه تصلي لله عز وجل أحيت سنة. نقف هنا ونكمل بعد العشاء إن شاء الله.